يكون بقبض العلماء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون. وهذا الأمر في ازدياد مضطرد أيها الناس، فالفتن مشتعلة بسبب ذهاب علماء الحق وقلتهم. فالرويبضة السفيه تدخل في نوازل الأمة الكبار، والجهول المتعالم أفتى في الدماء والفتن والقتال، بل سيزداد الأمر سوءا وسيزداد الناس بعدا، حتى سيأتي زمان لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك، غير أنهم يقولون لا إله إلا الله. ثم سيزداد الأمر سوءا حتى لا يقول أحد لا إله إلا الله، وعليهم تقوم الساعة وتخرب الدنيا. فعلماء الإسلام هم خير هذه الأمة. قال ابن تيمية رحمه الله: وكل أمة قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس. وقال الآجري رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. أيها المسلمون، قد تكاثرت النصوص الشرعية في فضل العلم وأهله والحث على سلوك سبيله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأملوا هذا الحديث العظيم أيها الناس: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية: سهلت له طريق الجنة. وهذا فيه أن طالب العلم يمشي على طريق الجنة، وذلك أنه لا طريق إلى معرفة الله والفوز بقربه في الجنة إلا بالعلم النافع الذي أرسل الله به رسله، فهو الدليل يهتدى به في ظلمات الجهل والضلال. وبقاء العلم بقاء حملته، ولذلك ارتفعت منزلتهم. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا من المحبة والتوقير والتعظيم. وجاء في حديث صفوان بن عسال: إن طالب العلم لتحف به الملائكة بأجنحتها، لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا فيه حفظ وحماية وصيانة، فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا لكفى به شرفا وفضلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وهذا لأن العالم سبب صلاح العباد الذي يعود صلاحهم بالخير على كل الخلائق. ثم قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم كالقمر والعلم نوره. وتأمل ذكر القمر بدرا وذكر الليل، الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العلم يزيل ظلمات الجهل. قال أبو قلابة رحمه الله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سلة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة واحدة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا هو الفرق بين العالم وغيره. وفي تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر فائدة عظيمة وتنبيه دقيق، وذلك أن القمر يأخذ ضوءه من الشمس ولا يكون بدراً إلا إذا أقبل بكليته على الشمس، وهنالك يكتمل نوره. وقد وصف الله نبيه بأنه شمس فقال: وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. والعالم إنما يأخذ علمه من النبي عليه الصلاة والسلام، وبقدر توجهه إليه يزداد نوره ولا يكتمل إلا إذا أقبل بكليته على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن لا يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وسنته لا يكون له نور ولا يسمى عالما. ولهذا قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الوارث أيها الناس يأخذ تركة مورثه بحالها كما تركها المورث، وهذا من أعظم المناقب للعلماء، إذ الأنبياء هم خير الخلق فورثتهم خير الخلق بعدهم. وفي هذا دلالة أيضا على أن العلم النافع هو العلم الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وبه تحصل النجاة، ومن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالواجب على الناس التسلح بهذا والاستنارة بنوره. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن العلماء هم أمان الأمة ومصدر هدايتها، بل أمان للدنيا وحصن للدين. يبلغون دين رب العالمين ويوقظون الغافلين ويهدون الضالين ويردون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. جعلهم الله بينه وبين خلقه، وحملة رسالة نبيه وخيرته من أهل أرضه. بقاؤهم خير عام وأمن وأمان، وذهابهم ثلمة في الإسلام وهلاك ونقصان. فهم كالجبال للأرض أن تميد بأهلها، وكالغيث إذا حل بأكنافها. وقد قال ربنا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وقال هلال بن خباب لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. فالحياة بالعلماء. وقديما قالوا:

اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك وتجيب دعوة المضطرين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات. اللهم أنت الرحيم الغفار. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك. اللهم لا تحرمنا ما عندك بما عندنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين. اللهم خزائنك ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. اللهم لا تحرمنا فضلك بما عندنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع. اللهم انشر رحمتك واسق عبادك واحي بلدك. اللهم رحمتك نرجو. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا وأرجى من أعمالنا. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم رحمتك واسقنا بفضلك وكرمك اللهم غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عمن بالغيث جميع ديارنا. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم استغثناك فاغثنا. اللهم اغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.